نور من القرآن. قال الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات إنكار على هؤلاء المنافقين في اعتقادهم السيء، فهل يظن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض من المنافقين أن لن يبرز الله تعالى ما في قلوبهم من الأحقاد والعداوة للمؤمنين ويكشفها لهم حتى يحذروا منهم؟ هذا ما لا يمكن أن يتصوره مؤمن يدرك حقيقة معية الله تعالى للمؤمنين بنصره وتأييده. أما المنافقون فإنهم لا يدركون أنهم إذا حاربوا المؤمنين فقد حاربوا الله جل وعلا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي إننا كشفنا لك أيها الرسول ما يضمره أولئك المنافقون لك ولدعوتك بعلامتهم التي نسمهم بها، ولكن اقتضت حكمتنا ألا نكشفهم لك عيانا لعلهم يتوبون قبل أن يفتضح أمرهم، ولتعرفنهم في لحن القول. فلا حاجة إلى تعريفك بهم بأعيانهم، فإنك ستعرفهم بما يصدر عنهم من القول الذي لا يمكن أن يتفوه به مؤمن. والله يعلم أعمالكم، فإنه تعالى علمه محيط بجميع تصرفاتكم، فيعلم المخلص منكم في إيمانه وأعماله من المنافق. ولما كان علم الله تعالى للمخلصين من عباده والمنافقين منهم تقتصر آثاره على الجزاء الأخروي، قدر سبحانه المحن التي تكشف المؤمنين الصادقين من المنافقين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وذلك بتكليفكم بجهاد الأعداء، لأن الجهاد هو أشق التكاليف الشرعية، حتى يظهر المؤمنون الصادقون الصابرون على مشاق القتال، ويظهر المنافقون وضعفاء الإيمان الذين يتضجرون من الجهاد ويتهربون من تنفيذه. ونبلو أخباركم، أي ما ينسب لكم من الأعمال الصالحة في حال السلم، فإذا ثبتتم في الجهاد تبين أنكم مخلصون في تلك الأعمال، وإن تضجرتم من الجهاد وتخلفتم عنه تبين أنكم غير مخلصين في تلك الأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.